بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة 27 من شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. واليوم هذه الحلقة المباشرة التي أحرص كل سبت من هذه الحلقات أن ألتقي فيها أو من خلالها بكم من أجل أن نتواصل وأن أيضا أستمع منكم، أسمع آراءكم، وكذلك أحاول أن أجيب بما لدي من علم إذا كنت أستطيع الإجابة عن أسئلتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذه الحلقة. واليوم قبل أن نبدأ كالعادة ربما نأخذ 15 دقيقة إلى 20 دقيقة نشرح فيها بعض الأبيات مما وصلنا إليه، ثم بعد ذلك نسمع أسئلتكم وحواراتكم. بالطبع تستطيعون البدء بالأسئلة من الآن، فأنا يعني كل آذان صاغي كما يقولون، ولكن سنخصص الإجابة عن الأسئلة في آخر الحلقة. لكن من أراد أن يطرح سؤالا من هذه اللحظة فنحن مستعدون. فاطمة ستكون معي وهي يعني ستدير هذا النقاش وستسجل هذه الأسئلة. اليوم سنشرح القصيدة 8 و9، هما في الحقيقة ليستا قصيدتين، يعني كل واحدة منها 3 أبيات أو 4، وبالتالي سننجز في العد قصيدتين، ولكن هي كلها 7 أبيات، قصيدتان معا 7 أبيات. القصيدة 8 نبدأ بها حتى ننجز. وعاب عليه قوم، هكذا تبدأ، وعاب عليه قوم علو الخيام في قوله لسيف الدولة. هذا من قصيدة أخرى قالها لسيف الدولة، لكن سيأتي دورها متأخرا لأنها في روي الميم ونحن ما زلنا في روي الهمزة. قال أنا إذن في القصيدة السابقة وأخذوا بيتا فعبوه عليه. بالطبع سيعبون عليه أبيات غير هذا أيضا، لأنهم يترصدون له كل صغيرة وكل كبيرة، هم هذا دأبهم وديدنهم، الحاسدون والكائدون والذين يعني نفسوا على المتنبي الحظوة التي نالها عند سيف الدولة، سيكون هذا دأبهم. وهذا ليس دأب الذين عاشوا مع سيف الدولة، أن تعيش في بيئة مليئة بالحسد والكيد، هذا موجود في كل زمان وفي كل عصر وفي كل مصر، لم تخلو منه حضارة ولا دين ولا قوم ولا عرق ولا جنس ولا جغرافيا. هذا باعتقادي فيما قرأته وطلعت عليه. إذن يقول وعاب عليه قوم علو الخيام في قوله لسيف الدولة ليت أن إذا ارتحلت لك الخيل وأن إذا نزلت الخيام. في هذا البيت يقول المتنبي سيف الدولة ليت أننا يا سيف الدولة إذا ارتحلت لك الخيل، فرضوا له الخيل، يعني رضوا وصف المتنبي للناس أو للشعب بالنسبة لسيف الدولة أن يكون له الخيل. لما؟ لأنه يعلو الخيل، في حين أنهم لم يرضوا له القسم الثاني. وما القسم الثاني؟ قوله وأن إذا نزلت الخيام. ليش؟ لأن الخيام تعلو سيف الدولة، فيجب أن يعلو سيف الدولة على الشيء ولا أن يعلو الشيء عليه. فرضوا له الخيل ولم يرضوا له الخيام، أو رضوا وصف المتنبي للناس المرافقين لسيف الدولة بأن يكونوا خيلا له، فهو أعلى منهم وهو يحركهم وهو قائدهم، ولكنهم لم يرضوا أن يكونوا خياما له، لأن الخيام أعلى من المخيم تحتها أو المقيم تحتها، وهي أيضا تضلله. وهذا أرادوا أن يقول لا، يعني هذا وصف لا يليق بسيف الدولة. فقال له أنت فهمت خطأ، قال المتنبي أنت فهمت خطأ، وإذا أردتم أن أصحح ما أردت قوله فإليكم الأبيات الآتية. وقال أبياتا على روي الهمزة أو على قافية الهمزة، ولذلك جاء ترتيبها في الروي القصيدة 8. قال لقد نسبوا الخيام إلى علائي أبيت قبوله كل الإباء، وما سلمت فوقك للثريا ولا سلمت فوقك للسماء، وقد أوحشت أرض الشام حتى سلبت ربوعها ثوب البهاء، تنفسوا والعواصم منك عشر فتعرف طيب ذلك في الهواء. طيب دعونا نلقي الظلال على هذه الأبيات الأربعة. قال في البيت الأول لقد نسبوا الخيام إلى علائي، قال له أنا لم أقصد في البيت الذي عبتموه علي أن أجعل الخيام أعلى من سيف الدولة، لكن أردت أن أقول إننا ظلك، إننا معك، إننا نظلك أي نحميك، إننا درعك، إننا ترسك الخيام كأنني شبهتها بالشيء الذي يحمي ما خلفه، وهذا ما أردت، ولم أردت الحماية ولم أرد العلو. فإن أردتم أن تقولوا إنني أخطأت في نسبة العلو إلى الخيام دون سيف الدولة فقد أخطأتم أنتم، لأنكم نسبتم الخيام إلى العلاء. أبيت رفضت قبوله كل الإباء، يعني تمام الإباء. وكل هذه في الحقيقة في النحو إعرابها نائب عن المفعول المطلق، لأنه في القرآن الكريم قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالتقدير ولا تبسط بسطا فهو مفعول مطلق، لكن بقول ناب عنه إذا أضيف إلى مصدره، يعني كل المضاف إلى مصدر إذا أضيف ما بعدها إلى مصدر ما قبلها تبسطها كل البسط، يكون إعرابها نابع عن المفعول المطلق. وهذا من هذا الباب، أبيت قبوله كل الإباء، فمطلق مطلق الإباء. ليش؟ قال في البيت الثاني: وما سلمت فوقك للثريا. أنا لا أعتبر الثريا أعلى منك، وهي أعلى كل شيء، مش هيك؟ الثريا دون السماء، فما فوق الثريا هو السماء. فقال: وما سلمت فوقك للسماء، ليس للثريا فحسب، فإنني لم أسلم لا للثريا التي هي نجم في السماء، نجم عال لا يعلوها شيء ربما، قال إلا السماء. فقال: حتى السماء لم أسلم بأن تكون أعلى منك. إذا قال: وما سلمت فوقك للثريا ولا سلمت فوقك للسماء. ثم قال في البيت الثالث: وقد أوحشت أرض الشام. متى يكون المكان موحشا؟ متى؟ إذا خلا من سكانه. فقال: إنك لما خرجت من الشام، من هذه الديار، من هذه البلاد، أوحشت، صارت موحشة، لا تطاق ولا يطاق العيش فيها. فقال: وقد أوحشت أرض الشام، يعني جعلتها موحشة بخروجك، حتى سلبت ربوعها، والربوع الأماكن التي فيها المهايع، التي فيها إذا جاز التعبير البلاد، التي فيها الأراضي المنبسطة، التي فيها كل هذه تسمى ربوع. سلبت ربوعها ثوب البهاء، فكأن البهاء ثوب ملازم لك، أو هو شيء يلازمك. فلما خرجت من الشام أخذت هذا البهاء معك، هذا الثوب معك، فلم تعد بهية، لا يطاق العيش فيها، موحشة لا تكاد يعني يجد المرء فيها مساغا للعيش. قال: وقد أوحشت أرض الشام حتى سلبت، أخذت، نقصت ربوعها كل ثوب البهاء. ثم قال في البيت الرابع والأخير في هذه المقطوعة في القصيدة الثامنة: تنفسوا، يخاطب سيف الدولة، تنفس والعواصم منك عشر فتعرف طيب ذلك في الهواء. قال: أنت تتنفس، أي تأخذ هواء ثم تخرجه في الشهيق ثم تخرجه في الزفير، والعواصم منك، أي والعواصم بعيدة عنك عشر يعني مدن، فأنت المدن التي تبعد عنك هي عشرة. وطبعا كانوا يقيسون المسافة أيضا بالمدن على بعد، كانوا يقيسون بالفراسخ طبعا، ولكن أيضا كانوا يقيسون بالحواضر، فبعدد المدن. فقال: إذا يعني أخرجت ذلك الهواء عندما تتنفس من صدرك، ولو كان الإنسان بعيدا عنك عشر عواصم، فإن الناس في العاصمة العاشرة الأبعد يعرفون طيب ذلك في الهواء، فيشتمون نسيمك وعطرك وطيبك ولو كانوا أبعد منك عشر عواصم. فهو إيش جاء من أجل؟ أن يخفف وطأة الذين انتقدوا. هو كان في الحقيقة عنده شيء من الذكاء في الرد، وطبعا شيء مبالغ فيه من الذكاء في اللغة، يعني هو كان يستطيع أن يعجن اللغة. المتنبي ليس شخصا عاديا حتى في إمساكه عنق اللغة أو إمساكه زمام اللغة، فيصرفها أو يصرف هذا الزمام كيف يشاء. فهو إذا أردتم أن تقولوا إنني أخطأت في يعني جعل نسبة العلو إلى الخيام، فأنتم الذين فهمتم خطأ، لأنه أنا ما سلمت حتى للثريا ولا للسماء التي هي أعلى كل شيء، ما سلمت بأن تكون أعلى من سيف الدولة، ولكنني أردت غير ما فهمتم، فأنتم تحاسبونني على فهمكم لما كتبت. هذا فهمكم وهذا شأنكم وهذا مبلغكم من العلم. يريد أن يقول لكم لم تفهموا ما أردت لأن عقولكم لم تصل إلى ما أريد، لكنه لا يريد أن يهاجمهم بهذه الطريقة الواضحة، فجاء بهذه الأبيات ليرد على هذه الفرية كما يراها في الخطأ في نسبة العلو إلى الخيام، لا نسبة هذا العلو إلى سيف الدولة. هذا في القصيدة الثامنة. دعونا نذهب إلى القصيدة التاسعة. القصيدة التاسعة هي ثلاثة أبيات وخفيفة أو ظريفة نمر عليها سريعا، وهو وقال يهجس السامري. بالمناسبة ليست السامري، كثيرون عندما يقرون ديوان المتنبي يظنون أن اللفظة سامري، هي ليست سامري، لأنه السامري هذا كان يعيش زمن موسى عليه السلام، وورد ذكره في القرآن، وهم بني إسرائيل. أما هذا السامري أي نسبة إلى سامراء، وهذا إنسان يصفه المتنبي كما سيأتي بعد قليل أنه أهوج. وقصة القصيدة أو المناسبة هذه الأبيات، ليست القصيدة، هذه الأبيات الثلاثة في القصيدة التاسعة، أن المتنبي عندما أنشد بين يدي سيف الدولة القصيدة المشهورة التي مطلعها وحرق الباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم، وعندما انتهى منها طبعا سيف الدولة يعني انزعج طبعا منها لأنها عتاب شديد، وقال بالمناسبة المتنبي سنة 341 على أرجح الآراء، بمعنى أنه مكث بعدها عند سيف الدولة حوالي 5 سنوات حتى غادره إلى كافور الإخشيدي عام أو سنة 346 للهجرة. فهذا الشخص اللي هو السامري نفض سيفه بعد أن أكمل المتنبي قصيدته، وقال لسيف الدولة ألحقه فأخذ لك رأسه، يعني أقتله لك لأنه عاتبك هذا العتاب وقال هذه القصيدة. فالمتنبي إيش يعني استهزأ به استهزاء على عادة المتنبي، واستخف به استخفاف، يعني لو أنه لم يقل هذه الكلمة لكان خيرا له. طبعا شعور واحد زي المتنبي، أريدكم في الحقيقة أن تشعروا بشعوره، أن تضعوا أنفسكم مكانه. شعور واحد يعني كل من في المجلس يراقبونه، ينتظرون عليه خطأ بسيطا، يعني يهجونه أو يلتمسون له العيب في كل ما يقول. وتجد النحاة علماء في النحو في اللغة وفي الصرف وفي القواعد مثل ابن خلوي ينتظر لا ليسمع الشعر ولا ليستمتع بالجمال في هذا الشعر، إنما ليبحث عن خطأ للمتنبي، والمتنبي يعرف ذلك. وكل الموجودين في بلاط سيف الدولة ليسوا قليلي دراية ولا علم لا بالشعر ولا باللغة، كلهم جهابذة في اللغة. فالمتنبي سيظل مستوفزا، يعني خائفا من أن يطلع له أحدهم فيخطئ أو يعيب عليه شيئا، وكان يعني يريد أن يضبط أعصابه حتى أيضا لا يظهر بمظهر الضعيف الذي يرد على افتراءاتهم بالغضب وبالهياج، لأنه يريد أيضا أن يدلل على أنه يعني وقور، على أنه أن العلم يعني يجعله وقورا ورزينا. لكن تخيل أن هذا الترصد للأخطاء كان يدور في أو يجول في مخيلة عظماء اللغة. ليش؟ حسد. قال وقديما كان في الناس الحسد، ما حدا قادر يصل إلى مرحلة متنبي في الشعر ولا إلى منزلة أو مرتبة المتنبي في قلب سيف الدولة، وهم كلهم إذا جاز التعبير يتقربون ويتزلفون إلى سيف الدولة، ولكنهم لا يحصلون على ما يحصل عليه المتنبي، مع أن المتنبي قليل القصائد في أيام سيف الدولة. إحنا بنحكي عن 9 سنوات عند المتنبي، القصائد يعني مش المقطعات مثل هذه، القصائد حوالي 37 قصيدة فقط في 9 سنين، يعني كان 37 إذا أنت قسمت على 9 سنين فأنت بتحكي عن 4 قصائد في السنة، يعني كل فصل كان يحكي له قصيدة، كل 3 أشهر يعني كل فصل من فصول السنة قصد يحكي له قصيدة، في 3 أشهر يسكت يصمت يعني يريد أن يقول إني أنا مش متزلف مثلكم، كل يوم تدبيجة وكل يوم قصيدة وكل يوم خطبة وكل يوم مقالة في سيف الدولة. أنا عظيم وعزيز، لا أقول القصيدة إلا حين تأتيني في سيف الدولة. إذا نرجع لقصة صاحبنا هذا السامري اللي بعد ما حكى سيف المتنبي قصيدته أمام سيف الدولة المشهورة وحرق الباء وعاتبه فيها، عاتب سيف الدولة، مسك السيف، نزع السيف من قرابه وقال ألحقه. المتنبي طالع طبعا مغضبا من المجلس بعد أن أيضا ضربه ابن خلويه بالدواء. سنأتي إلى قصة هذه القصيدة بالتفصيل عندما نصل إليها إن شاء الله. فقال ألحقه فأخذ لك رأسه. فشرد عليه، قال له أسامري، بناديه أسامري همزة نداء. دعوني أقرأ الأبيات الثلاث ثم ألقي الظلال عليها. قال له أسامري ضحكة كل راء فطنت وأنت أغبى الأغبياء. قال له فطنت بعد ما خلصت القصيدة يعني هسه جيت لك الآن؟ قال له فطنت وأنت أغبى الأغبياء، صغرت عن المديح فقلت أهجى كأنك ما صغرت عن الهجاء، وما فكرت قبلك في محال ولا جربت سيفي في هبائي. طيب شو قال؟ أسامري، قال له يا سامري، يا أيها الرجل الذي من سامراء، ضحكة كل راء، ما رأك أحد إلا ضحك من جهلك وغبائك وسوء طالعك وسوء منظرك وسوء مخبرك. أسامري ضحكة كل راء، كل من يراك فطنت. الآن فطنت بعد أن قرأت القصيدة كاملة. وأنت أغبى الأغبياء، وأنت لست غبيا فحسب، بل أنت أغبى الأغبياء. ثم ماذا تريد أن يعني ماذا تريد بقولتك هذه ألحقه وأخذ لك رأسه؟ يعني تريدني أن أهجوك؟ يعني أنت تريد أن تستفزني بهذه المقولة حتى أهجوك؟ لأنك تعرف أنك لست فارسا ندا لي، لأنني بضربة واحدة أقطع رأسك، ولكنك يبدو أنك تستفزني لكي أقول فيك هجاء. فإيش قالوا في البيت الثاني؟ صغرت عن المديح، عارف حالك أنك أصغر من أن تمدح، من أنه واحد مثل المتنبي أو غير المتنبي أن يفكر في أن يمدحك في شطر بيت، ليس في بيت ولا في قصيدة بالطبع. فقلت أهجى، خليني أعمل أحكي هالكلمة وفي عقب المتنبي وهو خارج من عندي سيف الدولة وأستعرض بها، فلعلني أستفز المتنبي فيهجوني. فقلت أهجى، فإيش قال المتنبي؟ كأنك ما صغرت عن الهجاء، أنت مش عارف حالك أنك أقل من أن تهجى حتى، لأنه كذا هجيت ذكرت، وإذا ذكرت يعني صار لك شأن حتى ولو بالهجاء، يعني أنك يعني ذكرت ورفع قدرك حتى لو بالسباب والشتائم. فقال له إيش؟ صغرت عن المديح فقلت أهجى كأنك ما صغرت عن الهجاء. ثم قال في البيت الثالث والأخير وبعده سأستمع إلى أسئلتكم، قال له وما فكرت قبلك في محال، يعني قبلك ما عمري فكرت في محال، في إنسان أصلا ليس لا وجود له. محال يعني محال وجوده على الأغلب، أو محال تأثيره، هي قصد يقول، مش محال أنه مستحيل، يعني محال الاستحالة لتأثيره، ليس له أي تأثير ولا حتى لوجوده، كأن الناس ما فطنت لك ولا لوجودك إلا حين قلت هذه الكلمة التي تريد أن تستفزني بها لكي أهجوك، وأنت لغبائك لا تدري أنك أقل من أن تهجى، حتى الهجاء أستخسره فيك. قال له وما فكرت قبلك في محال ولا جربت سيفي في هبائي، يعني لو كنت شيئا مذكورا وله وجود لكنت جربت فيه سيفي، ولكن كيف يجرب السيف في الهباء؟ إذ لا يمكن أن يضرب السيف في الفراغ، فأنت هباء لا وجود له، وهذا الهباء والفراغ يعني لا يمكن أن يجرب فيه السيف. إذن دعونا نتوقف عند القصيدة التاسعة. نحن نتحدث عن قصيدتين، الثامنة وهي أربعة أبيات والتاسعة وهي ثلاثة أبيات، وسنبدأ في القصيدة العاشرة إن شاء الله تعالى المرة القادمة. بعضكم في الحلقات المسجلة أو حتى هذه الحلقة يظن أن هذا الدفتر الذي أمامي هو شرح وأنني أقرأ منه. كثيرون رأيت مرة في التعليقات، يا سادة يا كرام، هذا الشرح شرحي، يعني هذه الأبيات أنا طبعتها وأنا شرحي، لأنني أنوي إن شاء الله تعالى بعد أن تنتهي هذه الحلقات أن أصدر شرح ديوان المتنبي مكتوبا، فهذا المكتوب هنا هو شرحي وليس شرحا أقرأه من أي مكان. وأنا طلعت طبعا على شروح المتنبي عبر سنوات طويلة جدا وتجرأتها، يعني بعد هذه السنوات التي ربما اقتربت من 40 عاما ترجرأت بعد هذه السنوات الطوال أن أقول إنني قادر على أن أشرح ديوان المتنبي، وإن كان يعني هذه جرأة مني، وأعتقد أن الذي يعرف المتنبي ويعرف قدر المتنبي، يعني يعرف قدر شعر المتنبي، لا يغامر هذه المغامرة، لكنني فعلتها وتجرأت، وها أنا ذا أشرح أمامكم أيوة ديوان المتنبي. ماذا عندك يا فاطمة؟ هل لديك الأسئلة؟ صارت جاهزة؟ فاطمة تهز رأسها تقول نعم. مقطعة مقطعة يا بسام صراير، عندي سؤال سريع. طيب سؤال، هل المتنبي سرق أبياته المشهورة؟ والله السؤال هذا يتكرر كثيرا. المتنبي ربما أخذ بعض المعاني المتداولة أو أخذ بعض الحكم من الفلاسفة، لأنه سبب ذلك قراءته المعمقة. المتنبي لا يمكن، ليس المتنبي، ليس أي متنبي فحسب، بل أي ليس، لا يمكن لأي عظيم في التاريخ أن يصل أثره واستمر أثره 1000 سنة أو 2000 أو 3000 ما لم يكن قارئا، يعني عميقا وقارئا مستمرا وقارئا منتجا، بحيث أن قراءاته التي يقرأها يستفيد منها ويعيد إنتاجها. فما في حد، المعرفة البشرية أو المعرفة الإنسانية هي تراكمية، ما بيخترعها المتنبي من رأسه، هي تراكم خبرات لأناس فلاسفة سابقين وشعراء وكتاب ومفكرين سابقين خرجوا بهذه الفلسفات من تجاربهم ومن قراءاتهم، فبعضهم أخذ من الذي سبقه، وهذا شيء طبيعي. هو عنترة قال هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي، ويقصد أنه ماذا، أين أجد كلاما أستطيع أن أخترعه اختراعا لم يسبقني إليه أحد. إنما نحن نعيد بعض هذه الأفكار فنصبغ أو نسبغ عليها ذواتنا وأنفسنا وفلسفتنا الخاصة ولغتنا وأسلوبنا وحبكنا ونسيجنا الخاص، لأن المتنبي في قصائده له نسيج خاص لا يشبه في ذلك أي شاعر، وأي شاعر عظيم أيضا، ليس المتنبي فحسب، أي شاعر عظيم له نسيجه الخاص، فتخرج بنسيج المتنبي. ونسيج المتنبي فيما لو كان قد أخذ معنى من أناس سابقين، هذا نسيج متفرد بلا شك، بلا شك. من اطلع على الشعر وعلى الأدب قديمه وحديثه يعرف أن المتنبي متفرد في نسيجه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول لماذا أغلب الشعراء لا يملكون مهنة محددة؟ لأن المتنبي أجابنا على هذا السؤال في قصيدة، قال في بيت وسرت قصدك لا ألوي على أحد، يعني رايح لك بشأن أخذ شوية فلوس على قصيدة أمدحك بها. وسرت قصدك لا ألوي على أحد، أحث راحلتي الفقر والأدب. عمركم شفتوا شاعر ملياردير أو مليونير؟ ما في. هو قال لك أحث، يعني إليك يا سيف الدولة أو أيها الممدوح، راحلتي، شيئين أركبهما، الركوبة التي أركبها وأحثها إليك، الفقر والأدب. فالفقر مع الأدب مجتمعان. عمركم شفتوا كاتب والله في البلاد العربية خاصة اغتنى من وراء كتبه؟ ما في، ما في. الأمم بشكل عام، بشكل عام احنا نعمم، لكن هذا من استقراء التاريخ، الأمم لا تقدر شعراءها ولا مفكريها ولا فلاسفتها، لكنها تعيش على أفكارهم. يعني إذا أرسطو، أتوقع أرسطو الذي أعدم، أعدم، لكن أفكاره تعيش اليوم. الأمم تعيش على الحضارات، تعيش على أفكار السابقين، لكن ما كان فيهم أحد غنيا، ما كانوا أغنياء. بالتالي لماذا أغلب الشعراء لا يملكون مهنة محددة؟ لأنه بده يرتزق. يعني أنا بالنسبة لي يعني مثال بسيط جدا، طبعا غيري ألاف، أنا أرتزق من وراء التدريس، من وراء التعليم. الكتب لا تطعم خبزا بشكل عام، يعني لا تبل الريق إذا جاز التعبير، بلادنا هيك. فكيف يعني العالم كله هيك، فكيف بلاد العربية التي تحارب، حتى لو هي أصلا مطلوب من وزارات ثقافاتنا ومن دولنا ومن منظماتنا ومن مؤسساتنا ومن حكوماتنا، مطلوب منها فقط أن تترك مبدعيها، فقط ما مش محتاجين شيء آخر، أن تترك مبدعيها وشأنهم يذهبون في الأرض، يضربون في الأرض، لعل الله يلتقط برزقهم هنا وهناك، لكنها تضيق عليهم، تسجنهم، تحاربهم، تمنعهم من أن يدرسوا في الجامعات، تمنعهم من أن ينشروا كتبهم، تقيم عليهم اللوبية. نحن أمة لا تحترم، قلت هذا قديما، نحن أمة لا تحترم أنبياءها، فكيف تحترم شعراها؟ طيب سؤال ثالث، متى نراك في معرض كتاب الجزائر؟ هو هذا المعرض الذي فات في شهر الفتوى تقريبا شهر 11 معرض الجزائر، أنا زرته مرتين سابقا. والله أهل الجزائر أطياب وجميلون ورائعون، ولي فيه أصدقاء كثيرون، وأنا كلما ذهبت إلى الجزائر ارتحت وسررت، وعملت لي ندوات كثيرة في الجزائر، ربما بعضها موجود على اليوتيوب أو على هنا أو هناك. ولكن طبعا الكورونا التي بعدت بيننا وبينكم، كان أتوقع معرض الجزائر كان سيقام في شهر 11 الذي نحن فيه، ولكن بسبب كورونا عطل هذا المعرض. يعني بعض الدول أقامته، من دول يعني عندها إمكانيات وعانت أيضا من الوباء، مثل الإمارات مثلا، معرض الكتاب في الشارقة مقام حاليا، تغلبت على ذلك وعندها وسائل أن تنظم تنظيما جيدا، لكن بعض الدول موبوءة وما زال وباء فيها منتشر. نحن الآن في الأردن والوباء عندنا طاغن، ونحن عندنا كل يوم، مع أنه سكان الأردن يعني نسبيا عددهم قليل، نحن نحكي عن 10 ملايين في الأردن، يوميا حالات الإصابة أكثر من 5000، فالوضع عندنا موبوء. وأتوقع أن الجزائر سبب إلغائها هذا هو السبب، هو كورونا. لكن إن أقيم، أريد أن أقول هذه العبارة الأخيرة، إن أقيم معرض الكتاب في الجزائر العام القادم، فإنني لن آل وجهدا بإذن الله تعالى أن أزوره وأن ألتقي أحبتي وأصدقائي وقرائي في الجزائر. الجزائر شعب طيب، مضياف، محب لكتاب الذين يقرأ لهم. يعني كنت أجل 6 ساعات و7 ساعات في حفل توقيع واحد، من أجل أن يعني أن أحظى أنا بمقابلة كل هؤلاء القراء الجميلين في الجزائر. طيب سؤال آخر، هل تقيم في الأردن أم في الإمارات؟ في الأردن، في عمان. أنا الآن هذا أنا في بيتي، بيتي في عمان، في يعني في العاصمة. ما أنا مقيم كل حياتي، ما أقمت في بلد واحد، لكنني زرت بلادا كثيرة، ألم تكن أرض الله واسعة، فطوفت في البلدان. أكثر يعني تطوافي في البلدان هو بسبب معارض الكتب أو بالندوات أو بلقاء الأحبة من القراء. هذا أجبنا عن هذا السؤال. السؤال الخامس، أين أجد باقي الحلقات؟ موجودة على حلقاتي، على قناتي على اليوتيوب، قناتي على اليوتيوب اسمها إيمان عتوم. أنا أطلب منكم أن يعني تدعموا هذه القناة وتشاركوها وتتحدثوا عن لأصدقائكم عنها، ويعني تشتركوا فيها. قناة إيمان عتوم على اليوتيوب فيها كل الحلقات، هذه الحلقة نحن 27 ونحن ماشيين بالترتيب، شرحنا حتى الآن، شوف في 27 حلقة شرحنا 130 بيتا تقريبا أو 140 بيتا. احنا بنحكي عن 140 بيت في 27 حلقة، معناته كل حلقة كنا نشرح تقريبا 6 أبيات أو أقل قليلا من 6 أبيات، وهذا شيء طبيعي طبعا. طيب، هل يمكن أن تشرح هذا البيت؟ أقناعة من بعد طول جفائي. بدك تعطيني السياق تبعه. أقناعة بقنع بماذا؟ من بعد طول جفائي، هذا سبب الجفاء ماذا؟ فهذا شطر من قصيدة أو من بيت، يفترض أن يكون سياقه واضحا حتى أستطيع أن أشرحه. طيب، سؤال السادس أو السابع، المتربي يقول، هذا السؤال، المتربي صليط اللسان صحيح لمن عاداه ولكنه سلم لأصدقائه. فإذا انت تعاديه اتركه وشأنه، فإذا عاديته تجد منه ما يسوءك، فهو ما يسكت، لأنه كان يعرف أنه مال أعداؤه أكثر بكثير من أصدقائه، وبالتالي مهاجم، وبالتالي كانت ردة فعل عنده عنيفة، لأنه يريد أن يحمي نفسه. ولو لم يحمي نفسه وسمح للمعتدين عليه باللفظ أو باليد أن يستمروا في ذلك وسكت، لمسح المتربي بصراحة، حتى شعره لم يصلنا. يعني دعوني أبالغ في ذلك، ليس لمحبة المتربي، لكن لقراءة تاريخ المتربي، لم يكن له أصدقاء، أعداؤه أكثر بكثير من أصدقائه، وبالتالي كلهم كانوا يريدون أن يلغوه بأي وسيلة، بالدسائس، بالمكيدات، ونجحوا حتى في أحب الناس إليه اللي هو سيف الدولة، بكثرة المكيدات والدسائس. بقوا من بعد قصيدة وحرق الماء 5 سنوات شغالين، تخيلوا 5 سنوات لم يهدأ لهم بال حتى يخرج من عند سيف الدولة، وقد فعلوا. فطبعا صلاطة، يعني مثلا واحد قال له مرة عندما أقبل على المجلس يريد أن يستفزه ويريد أن يشتمه، قال له وهو مقبل، المتربي مقبل على المجلس، وغالبا سيكون هذا المجلس مجلس سيف الدولة، قال له رأيتك من بعيد ظننتك امرأة، شفتك فكرتك امرأة، يريد أن، قال له أنا رأيتك من بعيد فظننتك رجلا، شوف الرد العظيم، يعني ظلمتك فكرتك رجل طلعت امرأة، بس انت فكرت انك طلعت رجل. فالرد اقسى واقوى من الـ الإهانة التي وجهت له. طيب اذا اعيد السؤال، المتلبي صليط اللسان، صليط اللسان ردود نارية وقصف جبهات؟ طبعا حكينا جاوبنا. طيب السؤال بعده، حدثنا عن مسيرتك وكيف اصبحت كالمعجم للمعاني. والله السبب بسيط جدا، قراءة مستمرة. يعني قبل ما أنا أجيكم على الحلقة كنت بقرأ بكتاب سيرة ذاتية لأحد يعني الكتاب. ما فيش عندي توقف عن القراءة، مو الآن أدعي أو أزعم، التوقف عن القراءة إحساس في فراغ. أنا أعيش بالقراءة، الكتاب الجيدون هم الذين يعتاشون على ما يقرؤون. كيف؟ أقصد يعني الدماغ بتحرك، الأفكار تتحرك من خلال القراءة. أنا أعجب من الذين يظنون أنهم سيصبحون كتابا وهم ليسوا قراءا مستمري القراءة، دائمي القراءة، عميقي القراءة، تمام؟ فهذا. وإضافة المعجم الذي عندي، إذا كان عندي معجم طبعا أنا لا أدعي ذلك، لكن السؤال يقول المعجم اللي عندي من الحفظ. أنا من عمر 5 سنوات إلى اليوم وأنا أحفظ ما أحب، وحفظت آلاف الأبيات. وأيضا القرآن، حفظ القرآن وترداده والشعور بالموسيقى فيه، بالنغم والإيقاع، والإيقاع في الشعر يطرب لها فؤادي. فأنا بهذا الطرب أعيد دائما ترداد العبارات البليغة من القرآن ومن الشعر ومن الحديث ومن الحكمة ومن الفلسفة، دائما ما يعجبني أحفظه. فأنت بتحكي عن آلاف الأبيات والآيات وغيرها طبعا. سؤال آخر، أين تعمل الآن؟ أعمل مدرسا للغة العربية في مدارس ثانوية في عمان. لم أستطع أن أدرس في جامعة، مع أنني الأول في كل مراحلي، حتى في البكالوريوس كنت الأول على الجامعة، على جامعة اليرموكي بكافة تخصصاتها، كان رقمي الأعلى في كل الأرقام الموجودة أو معدل الأعلى في. لكن كما قال المتنبي أيضا، المتنبي يسعفني في كثير من الحالات، قال يعني ذلك لم يحز في بالي أنني لم أتمكن من درس في جامعة، بسبب طبعا يعني كتاباتي، وبسبب وضعي إذا جاز التعبير كلمتي، بسبب كلمتي، بسبب ما في كلمتي من صراحة ومن قوة ومن رسالة تحمل رسالة. فأتمثل لا أحسن على ذلك أبدا، ما عمري فكر، ما عمري ابتأست مثلا لأن من هو أقل مني معدلا دخل، والواسطات موجودة في كل مكان، وهذا ليس شأني وحدي ولا حالتي وحدي، كثيرون حدث معهم أسوأ مما حدث معي. أقول لكم نحن مقبرة الإبداع في بلاد العربي بشكل عام أيضا مرة أخرى. فأتمثل دائما في هذه الحالة بقول ببيتي المتنبي. شو قال المتنبي؟ شوف العظمة في الراحة النفسية، في أنك أنت ما قبلت في جامعة أو في منصب أو في وظيفة بسبب آرائك وأفكارك، ليس بسبب قدراتك، ويعني بسبب مؤهلاتك. المؤهلاتك تؤهلك أن تكون الأول، أن تكون لو عينوا واحدة لكنت أنت. فماذا أقول كما قال المتنبي؟ قال لا أشرئب إلى ما لم يفض طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. شوف الجمال، لا أشرئب، لا أتطلع إلى ما لم يفض طمعا، ولا أميت على ما فات حسرانا، ولا أسر بما غير الحميد به. يعني رئيس جامعة ولا رئيس قسم ولا عميد كلية الأداب، اشبع فيها، روح ما في مشكلة، كتب الله لك الخير فيها. ولا أسر بما غير الحميد به، ولو حملت إلي الدهر ما الآن. أعيد البيتين، احفظوهم. تتعرض لمثل هذا الموقف، كثير منكم سيتعرض له لمثل هذا الموقف، واحد يأخذ حقه في التعيين أو في الوظيفة أو في السلم الوظيفي أو في الدرجة. قال المتنبي مرة أخرى، قال لا أشرئب إلى ما لم يفض طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا، ولا أسر بما غير الحميد به، ولو حملت إلي الدهر ما الآن. طيب سؤال آخر، هل هي قصيدة مقطعة؟ قلنا مقطعة، اللي دون 7 أبيات اسمها مقطعة، قلنا ذلك بجزء في الحلقات الأولى لكي نكون يعني واضحين. القصيدة عند العربي لا تعد قصيدة إلا إذا كانت 7 أبيات فما أكثر، أما دون 7 أبيات فتسمى مقطعة أو قطعة، وبعضهم يقول لها نتفة، مصطلحاتهم. طيب هذا الجزء الأول من الأسئلة، فاطمة ستوافيني بالجزء الثاني. نعم أيوة يا فاطمة، شكرا جزيلا. أولا طيب، سؤال هنا يقول تحدث ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة عن أسلوب المتلبي في السخرية والتصغير، وكان رأيه أن المتلبي يلجأ إلى ذلك عمدا. ربما يكون ابن رشيق صادقا، لكن ابن رشيق قال في حق المتلبي مقولة ذهبت مثلا. ابن رشيق قال أشهر مقولة ما زالت الألسن ترددها إلى اليوم، قال فلما جاء المتلبي، هيك بقول يعني العصر الشعراء كانوا خاملين، فلما جاء المتلبي ملأ الدنيا وشغل الناس. فالناس كلها تقول الآن ما المتلبي مالئ الدنيا وشاغل الناس، وهذه العبارة قالها ابن رشيق في كتابه العمدة عن المتلبي. وقد يكون ابن رشيق في هذا المقال أو في هذه الفكرة أو في هذا الرأي صادقا، لكن أنا أفسر نفسيا لماذا كان يفعل ذلك المتلبي. قلت لكم كان يلجأ المتلبي إلى السخرية والتصير ليحمي نفسه. اقرأوا تاريخ المتلبي، أصدقائه في السنوات التي قضاها بعد عمر 18 سنة لا يمكن أن يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. أنت تحكي عن 18 ل 48 تقريبا، 30 سنة 49 تقريبا، هو مات توفي أو عمره 50 سنة لما توفي، لأنه 915 ميلادية ل 965 ميلادية، ف50 عاما لما مات كان عمره 50 عاما. فأنت بتحكي عن حوالي 30 سنة أو يزيد عنده 5 أصدقاء، وما كانوش في مكان واحد. ابن جني أشهر أصدقائه، فهو يريد أن يحمي نفسه من هذا التغول وتغول الناس عليه، لأنه برضو ما كان يعطي واطي، وهذا مبرر له. غيره ممكن يمشي الحيط الحيط، وغيره برضو وليس قد يكون ليس شرطا يكون هذه صفة ضعف في الشخص الذي يريد السلامة. ونحن نقول بالمثل العامي عندنا ابعد عن الشر وغني له، قد يكون هذا حكمة عند آخرين. عند المتلبي لم يكن كذلك، ما كان يبعد عن الشر وغني له، كان يواجه ويسخر ويهجو ويقاوم ويقاتل ويقول أنا أعلم الناس بالشعر، وأنا إيش قال عن نفسي، لخص نفسه في هذا النهر الممتد من الشعراء، فقال بيته المشهور قال ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري، ولا سمعت بسحر بابل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كابل. طيب سؤال آخر، يقول هذا السؤال ألم يقصد وما فكرت قبلك في محالي أنه من المحال أن السامري أن يقتل المتلبي وفسر ذلك بقبلي، وما جربت سيفي في هبائي. يجوز، الشعر الجيد هو الذي يحمل ويكون حمال أوجه، دلالاته متعددة، فتستطيع أن تقول إنه محال وما جربت وما فكرت قبلك في محال، أي محال أن يمتد سيفك إلي فتقتلني، لأنك أصغر من أن تكون لديك القدرة في إيذاء الآخرين فضلا عن أن تقتلهم كما تدعي. فممكن أن يكون هذا الذي فكر فيه هذا السائل صحيحا، ما في أي مشكلة. طيب سؤال آخر، هل يكفي دراسة ديوان المتلبي وقراءة شعري من أن تشحذ قدرتي على كتابة الشعر؟ جيدة، لكن لا تكتفي بها، لديك نهر من الشعراء كلهم جميلون. أنا عشقت المتلبي لأنني عاشرته 40 عاما، لكن خلال 40 عاما كل الشعراء الكبار كانوا معي أيضا، وعاشوا في وجداني وفي عقلي وفي خيالي وفي لغتي كلهم. ولذلك حتى في رواياتي، دعوني أستطرد قليلا، في رواياتي ستجدون أثر هذا الشعر في الرواية. حتى هناك في كل رواية من له علم بالشعر سيجد أن في كل رواية قصيدة من الشعر، أنا نثرتها نثرا في يا صاحب في كل رواياتي بلا استثناء. ربما لا ما في ولا رواية من رواياتي خلت من قصيدة لي، لكنني أدرجتها في الكلام فبدت كأنها نثر لكنها شعر. وبعضكم ربما من يعرف بالموسيقى وبالعروض سيكتشف هذه الأماكن، وأنا أتمنى على الدارسين أن تكون أحد دراساتهم، والحمد لله كثيرة صارت الدراسات نافت عن 30 دراسة في الماجستير والدكتوراه عن رواياتي وعن شعري، أن يلتفتوا إلى هذا الشيء، إلى وجود الشعر في رواياتي. في يا صاحبي سجل ربما أكثر من 5 مواضع، حتى في رواية أرض الله الأخيرة التي تتحدث عن تاريخ العبودية فيها من شعري، يعني مثلا في البحر المقطع اللي بيحكي عن البحر أول ما صار في المحيط الأطلسي، ما في البحر غير الماء، اللي هي المقطع آخر فصل في هذا، آخر مقطع في هذا الفصل، على سبيل المثال للحصر طبعا. طيب، فأنا أنصحك أو أنصح من سأل أو سألت هذا السؤال أن لا يكتفي بالمتلبي. المتلبي بصمة وأسلوب، فأنت بدك أيضا ما تحد نفسك بأسلوب المتلبي، اقرأ غيره. وفي الشعر مندوحة، وفي الشعر أشجار، وكل شجرة لها ثمر، وكل ثمر هذا الشجر حلو. لما؟ لأنها أشجار الكبار، أشجار الكبار. والله روح المفضليات، اقرأ المفضليات، احفظ ما استطعت من كتاب المفضليات، اذهب إلى الأصمعيات احفظ ما استطعت. أنا قصيدة مالك بن حريم في الأصمعيات أذهلتني، أنا بقيت فصل كامل في الجامعة وأنا أدرسها وأقرأها، كأن جنى الكافور والمسك خالصا، وبرد الندى والأقحوان المنزع، وقلت انقرت فيه السحابة ماءها بأنيابها، والفارسية المشعشعة. يعني إشي بمخول. طيب، بماذا تصف المتلبي؟ ساحر أو مجنون. مش قلت لي أصفه بكلمتين بكفي، لأنه أنا لو بدي أصفه وصفا حقيقيا فسأفرق له رواية كاملة. أما تريدني بكلمتين أن أصف المتلبي فسأقول لك ساحر أو مجنون. طيب، هل لك أبيات تعرض فيها قصيدة المتلبي؟ قصيدة المتلبي أي قصيدة أقصد، لكن فيه إذا كان بشكل عام نعم. قصيدته الميمية طبعا، أنا عملت دراسة أيام البكالوريوس، هذا الكلام مر عليه أكثر من 20 عاما، على أكثر قافية تكررت عند المتلبي، فوجدت أنها الميم. ثم بحثت، الميم أكثر روي تكرر عند المتلبي، يعني في روي الهمزة والباء والتاء، حتى على الذاء في على الذال في قصيدة واحدة أتوقع، ففيه تقريبا على كل حروف العربية، لكن أكثر القصائد كانت على قافية الميم أو على روي الميم. ثم بحثت في الميم في هذا الجزء، أي الحركة التي جاء الروي عليها أكثر من غيرها، فوجدت أنها الميم المضمومة، فقدرت أن زم الشفتين، ميم مضمومة، يعني بدك تلفظ الميم المضمومة مو فيه زم للشفتين، أن زم الشفتين هي حالة نفسية عند المتلبي، إذ كان يعني يستهزئ بكل دني وبكل دون، فكان عنده هذه الأنفة وهذه العزة، يعني تحليل نفسي. فأنا إذا كان القصد في السؤال قصيدة من قصائد المتلبي، نعم عرضت، وطبعا المعارضات مشهورة في اللغة العربية، وأتوقع أنني شرحتها في الحلقة الرابعة أو الخامسة، الفرق بين المعارضة وبين النقيضة أو النقائض، شو النقائض والمعارضات. طيب، سؤال، هل تتفق مع القول القائل بأن المتلبي كان ضحية نفسه، أي أن اعتداده وفخره نفسه وكبرياءه هما اللذان قتله عزة نفسه؟ وهذا يعني طبيعي لإنسان لم يضع دونا لمن هو دون أو لمن هو دونه، مو كبرياءه. في فرق بين الاعتداد بالذات وبين التكبر، لم يكن متكبرا، كان ثائرا، كان معتزا بنفسه، معتزا بشعره، وحق له وحق لكل واحد مثلي أن يفعل. تعتز بنفسك، تعتز بإباءك وبطموحك وبعزة نفسك، ما حد يكسرك. وعدم أنه لم يكسر كبقية الشعراء، أنتم متخيلين مثلا أنه في وزير شاعر، تمام، هذا حتى بعد ما طلع من عند كافور، يغري شعراء آخرين، يعني في شعراء يبيعون أنفسهم لوزير كثيرون. أنتم ما واجهتم شاعرا باع نفسه لوزير من أجل أن يكتب هجاء في شخص أو مدحا في شخص؟ المتلبي صح كان يمدح ويأخذ المال، لكن ما كان يخضع، هو في وزارة طلبوا أن يمدحهم فما فعل. فطبيعي جدا أنه في ناس شتموه، ها، لأنهم دفع لهم من قبل وزراء ثقافة، إذا جاز التعبير في زمانه. فحالتم مأساوية المتلبي، يعني الذي قضى عليه عزة نفسه وليس تكبره. طيب، سؤال آخر، ما القادم لأيمن لعتوم؟ ليس رواية، لكن مع شهر 2 إن شاء الله تعالى، بنهاية شهر 1 القادم بإذن الله تعالى، سيكون هناك كتاب، سيصدر لي بإذن الله تعالى كتاب. هذا الكتاب هو يعني شبه سيرة ذاتية لي، أقول فيها أجيب فيها عن أسئلة كثيرة من أسئلتكم، يعني هو حوار بيني وبين القراء، بين أولئك الذين يريدون أن يكونوا مؤثرين في المجتمع، أن يكونوا كتابا عندهم شعلة الشعر أو شعلة الكتابة، فيريدون أن يعرفوا كيف أنا بفضل الله وبحمد الله أصبحت كاتبا وشاعرا وروائيا. فأنا بحكي في تجربتي، خلاصة تجربتي، لكنه إيش يرجع إلى البدايات في حياتي لأقول لهم إنني عشت في هذه البيئة التي أطلعت أيمن لعتم بهذه الصورة. ما في نتائج بدون مقدمات مبني عليها يعني شيء طويل أو زمن طويل أو مؤثرات طويلة وعديدة ومتراكمة، ما تجيش أشياء فجأة، لا شيء يأتي فجأة. فأنا بحكي عن تاريخ حياتي الذي صنع مني شاعرا وكاتبا. فهذا الكتاب أتوقع أنه سيكون مفيدا بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى لكم جميعا. وانتظروا بإذن الله تعالى في شهر واحد القادم، يعني بعد 3 أشهر تقريبا. طيب، متى نراك في العراق؟ العراق يحبك. لو تدري، لو تدري كم كتبت عن العراق قصائد، إيش قلت يا نخلة، يعني في ديوان قلبي عليك حبيبتي ربما في 4 قصائد عن العراق. أهل العراق لو استطعتم أن تحصلوا على ديوان قلبي عليك حبيبتي فأرجوكم أن تقرأوا القصائد التي أعبر فيها عن حبي الشديد للعراق ولتاريخ العراق. قلت في هذه القصيدة: يا نخلة في عراق الله ما ركعت، لمن ترى بعدك الأعراب قد ركعوا، قد لطخوا في وحول الطين سعفتنا وبخسونا فذي أجسادنا سلع. ففي يعني حب للعراق. القصيدة فلا والله برضو في ديوان، لا هذه في ديوان خذني إلى الأقصى، خذني إلى الأقصى، أقول فيها للعراق الحبيب، لأن العراق العرب كلهم يحبون العراق ويحبون تاريخ العراق ويحبون أهل العراق ويحبون، لأنه العلم في اللغة وفي النحو وفي الشعر من العراقي، الشعراء الكبار في التاريخ عراقيون، أولهم المتنبي طبعا. وطبعا إذا أحكي الآن شعراء العراق الكبار لا أنتهي. إيش قلت أنا في بغداد؟ فلا والله بعد احتلال الأمريكي طبعا، فلا والله لا بغداد هانت ولا شط الفرات بضفتيه، فلا والله لا بغداد هانت ولا شط الفرات بضفتيه، ولا نخل العراق إذا تعالى على كبر يمور بسعفتيه. إذن هذا العراق بكبرياء يلقن كيف يحيا قاتليه، إلى آخر القصيدة. فإن شاء الله أنا دعيت هذه لفتة طيبة من إدارة معرض الكتاب في بغداد عام 2019 العام الفائت إلى العراق، وحضرت وكان في تكريم جميل والله من أهل الثقافة في العراق ومن القراء في العراق. فكل الحب والتحية لأهل العراق. طيب، سؤال بعده: هل للمتنبي من شعر منحول وهو المتغير غير ثابت؟ لا، فيما اطلعت عليه وفيما أعلمه ليس للمتنبي شعر منحول، لأنه من الشعراء القلائل الذين نقحوا شعرهم ورجعوه، وحتى وهو عائد من بلاد فارس في رحلته الأخيرة التي ذهب فيها ولم يعد بمعنى قتل، عرض شعره على بعض يعني أصدقائه منقحا، قال له هذه خلص النسخة الأخيرة، فهو مثبت أثبته بنفسه، فلك منع هذا أن يدخل إلى شعر متنبي غير شعره. طيب، سؤال آخر: كيف يجعل الشخص قراءته مثمرة ومفيدة؟ طبعا في لي محاضرة تجربتي مع القراءة أتوقع على اليوتيوب، تستطيع أن أجيبك عن هذا السؤال هناك، لكن هذا ليس مجاله هنا. لكن باختصار، القراءة المثمرة هي القراءة المنتجة. ما في، أنا لا أعترف بشيء اسمه القراءة السريعة، رأيي أو أسلوبي في الحياة. القراءة السريعة مثل الفراشة على الصخرة، إذا مرت الفراشة بالصخرة أو حطت عليها أو حكتها برجليها فبما تخرج من الصخرة؟ لا شيء. القراءة السريعة ولا شيء، القراءة منتجة. أنا عندي كيف، لو لدي هنا حوالي بعض الكتب التي قرأتها لأريكم كيف أقرأ. أنا دائما أخطط على الكتب التي أقرأها، ما في عندي كتاب بدون تخطيط، ما في عندي كتاب بدون، يعني مثلا هذه مثال على سيلفر بلاث اللي هو يومياتها، بكون كاتب أنا آرائي على الطرف. أحيانا أوجه بعض الأسئلة للكاتب والكاتب ميت من 1000 سنة أو من 100 سنة أو من 200 سنة، وبالتالي قراءتي منتجة، بمعنى أعيد إنتاج النص، أحاور النص، أناقشه مع آخرين، أحفظ العبارات التي أحبها وهكذا. طيب، طيب عندك أسئلة أخرى يا فاطمة؟ دعيني أرى. طيب، بجوز بهذه الأسئلة سنكون ننهي. يقول يريد هذا السؤال، أعيد مرة أخرى، أريد أن تشرح البيت الأول: أقناعة من بعد طول جفائي بدنو طيف من حبيب نائي. صار واضح البيت الآن. قال له أقناعة بدنو طيف، يعني بدنو طيف متعلقة بقناعة، هذا الجار مجرور في الشطر الثاني متعلق بكلمة قناعة. أعيد البيت مشان اللي ما سمعناش: أقناعة من بعد طول جفائي بدنو طيف من حبيب نائي. هذا استفهام، أقناعة، هل يمكن أن تكون هناك قناعة بدنو طيف، بأن يقترب طيف من حبيب نائي، من حبيب بعيد، من بعد طول جفائي؟ هل سجاي يعني؟ كأن في البيت عتابا على من يحب: هل تعتقد أنني سأقتنع بدنو طيفك أيها الحبيب النائي بعد أن جفيتني كل هذه السنوات؟ كأن يريد أن يقول: فلا والله لا أفعل. طيب، سؤال: ما رأيك بعائلة البرغوثي تميم ورضوى ومريد؟ والله أعرف تميما وأعرف مريدا، ورضوى لم ألتقيها. أنا تلمذت لرضوى، تلمذت لرضوى، قرأت تقريبا كل ما كتبت، تعلمت من رضوى عاشور، هذا شيء مهم ربما نادرا ما أقوله، تعلمت من رضوى عاشور الدقة في التفاصيل. يعني رضوى عاشور في ثلاثية غرناطة حتى تصف لك هيئة الحلقة التي على الباب، وكيف أتى هذا الطفل وأمسك بها وضرب الباب، بجزء قاعدة صفحتين أو ثلاث، حتى بأتوقع بفرج لما تصف باب الحمام كيف تغلقه الحمام ضيق، يعني دقة متناهية في التفاصيل. أما تميم ومريد فشاعرة، يعني وحق لهما أن يطلق عليهما شاعرا، شاعران مقدران لهما تجربتهما الغنية. طيب، سؤال آخر: حبذا لو تشرح لنا المعلقات، والله المتنبي سيأخذ مني بثلاث حلقات أسبوعية، يعني أنا يوم بعد يوم بشرح المتنبي، يعني وهو عمل مضمن ليس سهلا يعني، لكني عزمت وتوكلت على الله، سيأخذ مني حوالي 5 سنوات. فتخيلوا صعب إني أنا بدأت بعمل ولا أتمه، هو أصلا متربي سيهجوني دون أن يدري طبعا، سيهجوني إذا لم أتم هذا العمل، لأنه قال المتربي من قبل، قال ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. فأنت قادر أن تتم، بعدين توقف نص الطريق بعد 50 حلقة ولا بعد 100 حلقة، إحنا متوقعين يكون مثلا 700 حلقة شرح ديوان المتنبي أو أكثر من ذلك. طيب، فإذا فرغت من شرح ديوان المتنبي وكان في العمر بقية وفي العقل بقية، فإن شاء الله تعالى نعرج على المعلقات، لكن ربما في عجالة هكذا مرة أخذ بيتا كما كنت أفعل، تصوره مثلا زهراء، زوجتي زهراء أو فاطمة لي، في دقيقتين أو ثلاث أقف عند بيت ما من أشعار المعلقات أو من الشعر الجاهلي بشكل عام. سؤال: المتنبي كان من المتغطرسين في ذلك العصر، هل سر حبك وإعجابك للمتنبي هو شعره أم الكبرياء الممزوج بشعره المشحوذ لدرجة أنك تركت أثر شعره في رواياتك ولم تخلو أحد رواياتك من أثر شعره يا دكتور؟ والله إعجابي بالمتنبي بمعاني شعره، يعني بالفلسفة التي في شعره، بالحكمة التي في شعره، ولو لم يكن حكيما لما استطاع أن يصمد عبر معول الزمن إلى اليوم، ولو لم يكن شعره مؤثرا في النفس الإنسانية لما عاش اليوم، فإعجابي به إعجابي بشعره لا بشخصه، فشخصه إليه يعني إلى المتنبي نفسه وإلى الله، الله الذي يحاسبه، فأنا لا أحاكم يعني أفعاله، إذ أفعاله إيش ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو أفعاله كل نفس بما كما قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، ولكنني أحاكم شعره. فإذا حاكمت شعره إلى المنطق وإلى العقل وإلى الفلسفة وإلى اللغة وإلى البيان وإلى السحر فإنه سيفوز. تمام. سؤال آخر، في عندي سؤالين أخيرين سأقف عندهما لأنه أتوقع أننا اقتربنا من النهاية. سؤال يقول: ما رأيك أستاذ أيمن أن تكتب عن متنبي، يعني قصدك تكون كسيرة ذاتية أو رواية تاريخية؟ نعم بإذن الله تعالى أنا سأكتب عنه، يعني في نيتي وقد بدأت لكن توقفت قليلا لأن لدي هذا العمل الذي قلت لكم عنه، وهو السيرة الذاتية لي عن تجربتي في الحياة والقراءة والكتابة وإلى آخره، ثم بعد ذلك سأفرغ المتنبي، وقلت لأشرح المتنبي 50 حلقة مثلا، بعد ذلك أكون أيضا قد دخلت إلى جو المتنبي وروح المتنبي ولغة المتنبي ووصف المتنبي وشعور المتنبي، وبالتالي سيكون كتابتي للرواية بعد أن أكون قد خط يم المتنبي أو بحر المتنبي ستكون أقرب إلى الواقعية. طيب سؤال أخير: أين الأسرى في فلسطين من أدب السجون وأيمن العتوم؟ يا سيد الفاضل أنا عندي قصائد كثيرة عن الأسرى، عندي ديوان كامل عن فلسطين أو ديوانين، طيور القدس وديوان خذ المسجد الأقصى، وفي ديوان طيور القدس هناك قصيدة عصماء إذا جاز التعبير عن الأسرى، فتستطيع أن تصل. وكل الأسرى الذين يعني كثير منهم الذين حرروا أيضا لهم قصائد، والذين عانوا أيضا لهم قصائد، للشهداء في فلسطين ديوان كامل لكن لم أنشره، ديوان كامل اسمه القمر المسافر، كله في رثاء شهداء فلسطين، ربما 90% منه، 10 من الشهداء خارج فلسطين، لكن 90% من شهداء فلسطين اسمه القمر المسافر. طيب يا سادة يا قوم، والله سعيد اليوم أنني بأسئلتكم، أسئلتكم صار تتركز على المتنبي، وإن كان هذا شيء جميل جدا، لكنني أحب أن أقول لكم اسألوا أي شيء، يعني حتى ولو كان السؤال يعني عن رواياتي، عن أشعاري، عن حياتي، عن شيء، لكن يكون السؤال يكون الهدف منه الفائدة، فإذا كان في السؤال فائدة أجيب، أنا هنا لكي أستفيد منكم ومن أسئلتكم وأحاول أن أفيدكم، لكن مرت الساعة وانقضى زمنها، ولا أقول إلا بوركتم وبورك في متابعتكم، وإن شاء الله تعالى ألتقيكم في الحلقة 28 يوم الاثنين القادم، ستكون مسجلة يوم الاثنين القادم، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.